بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. ما يقدرون إلا بما يستطيعون وما يقدرون عليه، كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والقدرة مناط أو من مناط التكليف، فإن العاجز لا يتوجه إليه القيام بما لا يقدر عليه. والله تعالى يقول في الحج: قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وما كلف الله عز وجل العباد به من الأعمال إذا عرضت عوارض لتلك الأعمال فإن التخفيف يأتي من الشرع. فالصلوات الخمس مثلا إذا عرض عارض السفر الذي يكون أو يغلب عليه المشقة والتعب والنصب فإنه جاء التخفيف من الشرع. قصرت الرباعية وجاز الجمع. والصيام إذا عرض الإنسان مرض جاز له الفطر، إذا عرض له سفر جاز له الفطر. هكذا أيضا إذا لم يجد الإنسان الماء فإنه يتيمم. إذا مرض لا يجب عليه حضور الجماعة إذا كان في ذلك عليه مشقة أو ضرر. فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. وهذا الكلام يعني أنا تعمدت أن أذكره تقدمة لهذا الذي سيأتي، وبعض عن الكلام الذي يكون مخالفا للشرع، والذي يكون يعني إنما هو من بنيات أفكار البشر ومن العلوم التي دخلت على المسلمين، يكون ربما مضغ الحصى أحب إلى الإنسان منه، مضغ الحصى أحب الإنسان منه وأيسر عليه منه، فلما فيه من التكلف ولما فيه من الاضطراب والتشويش، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وعلوم الكلام والمنطق علوم لا بركة فيها، لا بركة فيها ولا خير فيها، بل ابن القيم رحمه الله يقول: إن علم المنطق ما دخل على علم إلا أفسده وكدره وشوش أصوله. ما يدخل على علم العلوم الشرعية إلا وكدره وأفسده وشوش أصوله. والمنطق كما قال شيخ الإسلام: لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. البليد ماذا حاجة ما لا ينتفع به، والذكي ما يحتاج إليه، عنده من الذكاء والفهم ما لا يحتاج معه إلى تلك المقدمات الجدلية والكلامية والنتائج التي تنبني عليها. طيب، هنا الآن هو سيتكلم على تكليف ما لا يطاق أو يعبر عنه بالمحال. هل الإنسان مكلف بالمحال؟ وقبل هذا، قبل أن نقرأ كلامه، معروف أن العلماء يقولون المحال ثلاثة أقسام: محال لذاته، ومحال لغيره، ومحال لا لذاته ولا لغيره ولكن بسبب فقد آلته مثلا. فهناك شيء مستحيل لذاته، هذا الشيء مستحيل لذاته، وهناك ما هو مستحيل لغيره، وهناك ما هو مستحيل لفقد آلته مثل طيران الإنسان. فالآلة غير موجودة التي تهيئه أن يطير بذاته ويطير بجسده، فما عنده الآلة التي تهيئه لذلك. طيب، يأتي الكلام الآن على ما ذكره. قال: أما التفصيل فالمحال ضربان، هو ذكر قسمين ولم يذكر الثالث. قال: ومثل هذا أيضا من الزيادات، زيادات المختصر على الروضة التي هي زيادات غير محمودة ولا يعني ممدوح، فيعني قد زاد في بعض يعني الروضة كما ذكر في المقدمة زيادات، فمنها ما هو زيادات فغير محمودة لا يحمد عليها ولا يشكر عليها أن جاء بها، وبعضها لها مداخل عقدية تنبني على عقائد أهل البدع والأهواء لا على عقيدة أهل الحق. قال: أما التفصيل فالمحال ضربان: محال لنفسه كالجمع بين الضدين، هذا محال لذاته، كالجمع بين الضدين، سواد وبياض في نفس الشيء، يكون الشيء أسود وأبيض في نفس الوقت، يكون شخص حي وميت في نفس الوقت، يكون الشيء موجودا ومعدوما في نفس الوقت، يكون الشيء متحركا وساكنا في نفس الوقت، يكون الشخص قائما قاعدا في نفس الوقت. هذا محل ذاته، ما يمكن أن يجتمع الضدان، الضدان لا يمكن اجتماعهما معا، لا يمكن ارتفاعهما معا، ليس أسود ولا أبيض، يمكن أن يكون أخضر أصفر، ليس قائما ولا قاعدا، يكون راكعا، يكون رافعا. المهم أن المحال لذاته يقول كالجمع بين الضدين. قال ولغيره كإيمان من علم الله تعالى أنه لا يؤمن. يقول هذا محال لكن ليس لذاته لكن لغيره، لأن الله تعالى علم أنه لا يؤمن، كأبي جهل وفرعون، إيمانهما محال لغيره لا لذاته. لماذا ليس محالا لذاته؟ لأنهما مطالبا بالإيمان. موسى دعا فرعون إلى الإيمان، ونبينا صلى الله عليه وسلم دعا أبا جهل إلى الإيمان، فامتنعا من الإيمان مع قدرتهما على ذلك. الآلة موجودة، البينات قامت عليهما والحجة، وليس هناك ثمة مانع يمنعهما من الإيمان إلا العناد والاستكبار والهوى، فامتنعا من الإيمان لذلك. فهذا ما قاله من الممتنع لغيره، هذا الممتنع لغيره. فلماذا كان مثل هذا يعني ممتنعا؟ فباعتبار أنه لا لكونه إيمانا، لكن لأن الله عز وجل قد علم أنهم لا يؤمنون. طيب، وإيمانهم خلاف معلوم الله، خلاف ما أراده الله كونا، أراد الله كونا أن لا يؤمنوا، وعلم الله عز وجل أنهم لا يؤمنون، فهذا ليس لذاته، فإنهما مأموران مخاطبان وهما قادران على الاستجابة وعلى الإيمان، ما هناك أي مانع يمنعهما من ذلك. قال أما التفصيل فالمحال ضربان، محال لنفسه كالجمع بين الضدين كما سبق، ولغيره كإيمان من علم الله تعالى أنه لا يؤمن كما سبق. قال فالإجماع على صحة التكليف بالثاني، ما هو الثاني؟ المحال لغيره، يصح التكليف به أم لا؟ يصح. يعني الآن تكليف أبي جهل بالإيمان وفرعون بالإيمان، هذا جائز شرعا ولا لا؟ ولذلك أرسل الله الرسل إلى الكفار يدعونهم إلى الإيمان، فمع أن الله قد علم أنه لا يؤمن، هل له حجة في ذلك؟ ما له حجة. الآن بالنسبة لنا نقول لأن الله علم بعد أن يعني مات أبو جهل على الكفر، لكن الآن كافر بعينه، الآن دعي إلى الإيمان ويقول أنا ما أؤمن، الله علم أني لا أؤمن، قلنا من أين لك؟ طلعت على اللوح المحفوظ؟ انقطع الوحي، من أين لك أنك لا تؤمن؟ من الذي أخبرك بهذا؟ فما يستطيع أن يحتج. فعلم الله سابق لا سائق، علم الله السابق هذا ما ساقه وأجبره، لكن الله عز وجل يعلم الأشياء قبل كونها، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، ما لم يكن لو كان كيف يكون، مثل قول الله عز وجل ولو ردوا تعادوا لما نهوا عنه، يعني لا يمكن أن يعود الناس من يوم القيامة إلى الدنيا من أجل تكليف جديد وعمل جديد، ومع ذلك لو رجعوا فإن الله يعلم أنهم سيعودون إلى ما نهوا عنه، هذا يعني يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فحينئذ يقول فالإجماع على صحة التكليف بالثاني، هذا واضح، فهذا محال لغيره، ومع ذلك كلف هؤلاء به. قال والأكثرون على امتناعه بالأول لما سبق. لا يعني طيب نعم. قال فالإجماع على صحة التكليف بالثاني والأكثرون على امتناعه بالأول لما سبق، وخالف قوم وهو أظهر. يعني قل لما سبق، أي لما سبق أنه لا يتصور كما قد سبق في الدرس الماضي، فإنه قال وأن يكون ممكنا وأن المكلف بمشد عن حصوله، وذلك مستلزم تصور وقوع، والمحال لا يتصور وقوع. هذا غير صحيح، يعني قوله إن المحال لا يتصور وقوع غير صحيح، يتصور وقوع. المحال لغيره الذي هو إيمان أبي جهل يتصور وقوع أنه يمكن أن يؤمن أم لا، يتصور وقوع. لكن هو يقول هنا الآن لما سبق، أي لما سبق من أنه لا يتصور وقوع فلا يستدعى حصوله. إيش معنى فلا يستدعى حصوله؟ يعني لا يطلب منه، لأنه لا يتصور أن يقع منه لأنه محال. فنقول هذا في المحال لذاته. أما المحال لغيره فإنه يتصور وقوعه ويستدعى حصوله. يتصور أن الكافر يؤمن وكذلك يستدعى حصوله، مطالب بالإيمان، هو مطالب بالإيمان ومطالب بالدخول بترك الكفر الذي هو عليه. واضح؟ لأنه مشي يعني حبة حبة من أجل يعني يطرح. طيب قال وخالف قوم وهو أظهر، يعني خالف قوم أي في المحال ذاته، فقالوا بجواز التكليف به، يقول وهو أظهر أي في النظر. يعني الآن يقول خالف قوم فقالوا يجوز التكليف بالمحال ذاته، المحال ذاته كيف يمكن التكليف بالمحال ذاته الذي لا يمكن أن يحصل مثل اجتماع الضدين، أن يكون الشيء أسود وأبيض في نفس الوقت، أن يكون حيا وميتا في نفس الوقت، أن يكون متحركا وساكنا في نفس الوقت، أن يكون هذا الشيء حق وباطل في نفس الوقت، لا يمكن أبدا. فيقول المحال لذاته يمكن أن يقع، يمكن أن يقع. لماذا؟ سيأتي معنا أنه يقول قياسا على المحال لغيره. كيف قياسا على المحال لغيره تقيس ما يمكن على ما لا يمكن؟ كيف يقاس؟ يقول هذا من حيث النظر، يمكن هذا يتصور الإنسان في ذهنه، لكن كونه موجود في الخارج لا يمكن. الذهن قد يتصور ما لا يمكن وقوعه في الخارج. ولذلك لما تكلم شيخ الإسلام على الذين يقولون إن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، قال هذا لا وجود له إلا في الذهن، أما في الخارج لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن يكون هناك شيء موجود بشرط أن لا يكون له أي وصف. هذا الموجود المطلق بشرط الإطلاق ما له أي وصف. هل يمكن أن تقول عندي قلم ما له أي صفة؟ خشب قال لا، حديث قال لا، ورق قال لا، بلاستيك قال لا، من عجين قال لا، من طين قال لا. طيب يعني من أي معدن على وجه الأرض ما خلقه الله قال لا. طيب يا إما ما عندك قلم يا إما أنك مجنون رقم واحد، ولا كيف يعني عندك قلم عن ما له أي صفة؟ فالذهن يمكن أن يفرض ما لا يمكن أن يوجد في الواقع. يمكن يتخيل الإنسان يقول بقرتي ولدت عجلا عند سكان وعنده يعني سادة واحد تعاشير كراسي وعنده شق ومكينة ويعب بترول وماء يغير له زيت وعنده كفرات. طيب من حيث الذهن، الذهن ممكن يتصور شيء مثل هذا؟ ممكن بالذهن، لكن هل هذا موجود في الواقع؟ الذهن قد يفرض المحال يتصور المحال. والإنسان لو جلس يتخيل فيستلقي ويتخيل له أشياء فيعني يدخل في عالم الجنين. فهذا يقول يمكن يعني المحال لذاته قياسا على المحال لغيره يمكن التكليف به، يمكن التكليف به. طيب سيأتي أن يناقش على مثل هذا ومستميت أن هذا يعني يمكن التكليف به بالمحال لذاته. قد سبق أن الله رحيم وأن الله حكيم وأن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف نفسا إلا وسعها. مثل هذه المباحث مباحث لا حقيقة لها من حيث الواقع. أين هذا الموجود المحال لذاته الذي كلف الله عز وجل العباد به، أو أنه يجوز عقلا أن يكلف الله الناس مثل هذا البحث ذاته؟ فيمكن أنت أن تقول لشخص كن متحركا ساكنا في نفس الوقت، كن متكلما صامتا في نفس الوقت، اجري إلى الأمام وإلى الخلف بنفس السرعة بنفس الوقت، يمكن أن يكون هذا؟ لو كلم شخص مثل هذا يقول لك يا أخي المصحة حق المجاني موجودة بتعز، ما فيش فيه لكن موجودة بتعز، فيعني لا بد أن يذهب بك إلى هناك. فمن أجل يعني من أجل هذا مثل يعني طرفة قالوا دكتور في مستشفى المجانين قال يختبر المجانين من قد تحسن حاله منهم بعد أدوية وبعد وقت من أجل أن يخرجوا من أو ينتقل أقل شيء واحد بين هؤلاء المجانين الخالصين إلى مكان آخر يمكن أن يتهيأ. فرسم على الجدار باب، ولما رسم الباب على الجدار قالوا يخرجوا. الأول يأتي يقرص بجدار الناس، الثاني الثالث إلا واحد لا يضحك عليه يضحك عليه. قال أكيد هذا الذي يقدعوا فيه، هذا الذي تحسن حاله. ما لك تضحك؟ قال هؤلاء مجانين يريدون الخروج المفتاح عندي، يريدون الخروج من الباب المفتاح عندي، فعرفت المجنون أكثر منهم. فالمهم أن يعني مثل هذا الشخص الذي يأتي مثل هذا يعني الكلام، فالأشياء قد لا يفرضها إلا به. ثم يقول لنا يعني الآن هذا من الأدلة والحجج، انظر يعني إلى الحجج العقلية التي يعني كما قال شيخ الإسلام حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور، وكما قيل قبحا لهاتيك العقول فإنها عقل على أصحابها ووبال. عقل ما يهديك إلى الصواب، ما ينتفع الإنسان به، يستخدم الإنسان عقله ويفكر في أشياء ما ينتفع بها ولا ينتفع بها غيره. إيش الفائدة من كثرة الذكاء والعقل إذا كان لا يوصل أصحابه إلى مثل هذا؟ أيهما أفضل، عقول الفلاسفة ولا عقول عجائز نيسابور؟ الذي الواحد منهم عند الموت يقول ها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، وهذا شغل نفسه بالكلام، والواحد منهم يربط نفسه في الليل يقول لا يمكن، لابد المعقولات لابد من محسوسات. فالشيء المحسوس أما الشيء المعقول ممكن يعني، والمن وصلوا إلى حالة تشبه الجنون. أحدهم يقول أنا إذا نمت وأصبحت في الصباح إيش الدليل أنه أنا يمكن نتلبس يمكن نتلبس بها آدم ثاني، فأيش يفعل من أجل يتأكد أنه هو يربط نفسه إلى خشبة ويصبح في الصباح ما دمت مربوطا بالخشبة إذن هو أنا. طيب يمكن ربط واحد ثاني، إن ربط واحد ثاني، تقول له هذا جدر، هذا عمود حديد أو اسمنت، يقول مش متأكد لأن النظر يخون. أن تضع القلم داخل الكأس الماء تراه مكسورا إذا أخرجته سليم، فعينك تقول ترى السراب من بعيد تحسبه ماء، فإذا جئته ما رأيت شيئا. لا بد تدليل لي بدليل محسوس على أن هذا جدار يعني أتأكد منه. قل له تعال اقترب، اقتربت خذ برأسه دق بالباب أو جاءك قال نعم، قل له إذا جدار قال نعم جدار، قل له الحمد لله أنك عرفت الآن أنه جدار. واحد منهم كما ذكروا بقي أياما في البيت ما يخرج، يقول يريد أن يتأكد منه هو. يعني أرأيتم عقلا أشبه جنون مثل هذا؟ وبعد أيام خرج عرف الآن عنده الدليل، إيش الدليل أنه أنت شو واحد ثاني؟ قال أنا أفكر إذن أنا يعني اكتشف أنه يفكر هو. ما الذي كان يفكر، رجلك ولا الجزء الذي برجلك؟ هو تفكر أنت، ما الذي يفكر؟ فالمهم أن يعني مثل هؤلاء يعني عقولهم ما انتفعوا بها، ما انتفعوا بها بل أوصلتهم إلى الحيرة، أتعبوا أنفسهم وأتعبوا غيرهم، وبعضهم يسود أوراقا بما لا فائدة منه ولا غنية فيه. طيب قال لنا إن صح التكليف بالمحال لغيره، طبعا المحال لغيره نقول لو ما نسلم لكم أن هذا محال لغيره، هذا ممكن. يعني مثلا إيمان أبي جهل يقول هذا محال لغيره، إيمان أبي جهل ممكن، إيمان فرعون ممكن، أنتم فقط تسمونه محالا وإلا هو جائز ممكن. فما نسلم لكم حتى بالتسمية أنكم تقولون هذا محال لغيره، بل هو جائز ممكن، لأن أبا جهل كان بإمكانه أن يؤمن، ما المانع له من الإيمان؟ العقل موجود، الدلائل والبراهين موجودة، المانع منتفل، ما هناك أحد يعني حال بينه وبين هذا، بمقدوره أن يؤمن لكنه امتنع. هذا لا نسلم لكم أنه محال الغيب. فيقول لنا من الأدلة أن التكليف إن صح التكليف بالمحال لغيره، طيب عندكم صح بالمحال لذاته، إن صح التكليف بالمحال لغيره صح بالمحال لذاته، قيس هذا على هذا. فيعني حاصل هذا الدليل أنه يعني قياس ولا يسلم له بذلك، هذا أمر غير مسلم. لأن هذا ترك ما يقدر عليه والمحال ذاته غير مقدور عليه. كيف تقيس ما يمكن ما هو مقدور عليه وما هو ميسور على ما لا يقدر عليه؟ هذا قياس غير صحيح، قياس فاسد. قال وقد صح ثم فليصح، هنا أن يقول قد صح التكليف بالمحال لغيره فليصح التكليف بالمحال لذاته. طيب هذا حتى على قوله، طبعا هو الآن يتكلم على مسائل نظرية حيث الجواز العقلي. طيب في الواقع أين هذا؟ أين هذا المحال لذاته تكليف به شرعا؟ الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا وسعها. إذا عرض عارض حصل التخفيف الشرعي، فأين مثل هذا؟ طيب قال فليصح هنا. قال أما الملازمة يعني ما وجود التلازم بين المحال ذاته والمحال غيره، قال فلأن المحال ما لا يتصور وقوعه. قد سبق أن هذا غير صحيح، فالمحال لذاته ولعدم آلته يمكن أن يتصور، من حيث التصور يمكن، فكونه يقول لا يتصور فالمحال فيمكن تصوره. يقول أما الملازمة فلأن المحال ما لا يتصور وقوعه وهو مشترك بين القسمين. يقول هذا أمر مشترك بين القسمين، هو يريد المحال لذاته والمحال لغيره، لا يمكن أن يتصور. قد سبق أنه يتصور، يتصور إيمان أبي جهل، يتصور إيمان فرعون، كذلك المحال لذاته فيمكن من حيث العقل أن يفرض شيئا لا وجود له في الواقع يمكن. فهو الآن يقول طالما أنه لا يمكن تصوره نقول قد نسلم في أنه لا يمكن تصور المحال لذاته، حركة وسكون، موت وحياة، سرعة إلى الأمام في نفس الوقت وسرعة إلى الخلف في نفس الوقت، فهذا لا يتصور. فلكن في المحال لغيره يتصور. هو يريد أن يقول هذا لا يتصور وهذا لا يتصور، إذن هما شيء واحد، حكمهما واحد. نقول لا نسلم، إيمان المحال لغيره كإيمان أبي جهل يتصور، إيمان فرعون يتصور، إيمان الكفار يتصور، لكن إذا لم يتصور المحال لذاته فحينئذ كيف تجمع بينهما وتقول إن كلاهما لا يتصور؟ قال لنا إن صح التكليف بالطيب. قال أما الملازمة يعني كون هذا وهذا يعني بينهما ملازمة، والملازمة يكون أحد الشيئين ملازما للآخر لا ينفك عنه، فيستدل بوجود الملزوم على وجود اللازم. قال أما الملازمة فلأن المحال ما لا يتصور وقوعه وهو مشترك بين القسمين، يعني أي أن عدم تصور الوقوع مشترك بين القسمين في المحال لذاته والمحال لغيره، أي كما لا يتصور وقوع المحال لذاته كذلك لا يتصور وقوع المحال لغيره. طيب قال أما الأولى، أما الأولى فظاهرة، إذ اشتقاق المحال من الحؤل. نقول أما الأولى فهذا محال وهذا محال، يعني حيث التسمية فإن المحال مشتق من قال من الحؤل عن جهة إمكان الوجود. نقول لو ما نسلم في المحال لغيره أنه محال ممكن وجائز، ما يسلم له مثل هذا. هو الآن يريد أن يقول اشترك في الاسم فليشترك في ماذا؟ في الحكم. هذا غير صحيح. هل كل ما اشترك في الاسم يشترك في الحكم؟ أسماء الله وأسماء الإنسان، هذه يد وهذه يد، هل الحقيقة واحدة والحكم واحد؟ الجواب لا، بل هذا إنسان وهذا إنسان، هذا مؤمن وهذا كافر، هذا له أحكام وهذا له أحكام، هذا له أحكام وهذا له أحكام. فالاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في المسميات والأحكام. قال وأما الثانية فلأن خلاف معلوم لا محال. يعني أولا يعني يريد أن يجعل هذا مثل هذا، قال الاشتراك هنا في الاسم، فيجعل الاشتراك في الاسم لازما الاشتراك في الحكم، وهذا غير مسلم. قال وأما الثانية فلأن خلاف معلوم لا محال. يعني الآن علم الله أن أبا جهل لن يؤمن، فيقول إن خلاف معلوم الله وهو إيمانه محال. قال إذن هذا مثل محال ذاته لا يمكن. نقول نعم، خلاف معلوم الله باعتبار ما سيقول إليه الأمر وباعتبار علم الله السابق، لكن أبو جهل هل علم اللوح المحفوظ؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا لا يؤمن؟ أمره الله أن يدعوه وعنده القوة والقدرة والإرادة وليس هناك ثمة مانع، فهو يريد أن يتكلم على معلوم الله، وأن خلاف معلوم الله لا يمكن أن يقع، لا يمكن أن يقع، إذن فيجوز التكليف به. وسيأتي أنه سيبني على هذا مسألة قبيحة، وهي أنه طالما أنه لا يمكن أن يقع خلاف معلوم الله، إذن فالتكليف مثل هذا طاعة، يعني العاصي الآن الله عز وجل علم أن العاصي لم يطيع، الذي ترك صلاة الظهر الله علم أنه لم يصلي صلاة الظهر، ومع ذلك هو مكلف بأن يصلي صلاة الظهر، هو عصى، إذن فعله هذا طاعة. فيبنون عليها مسائل عقدية في غاية من البشاعة والسوء. وسيأتي الكلام. قال أما الثانية فلأن خلاف معلوم الله محال، وبه احتج آدم على موسى فلا يتصور وقوعه. إنما احتج آدم على موسى لما عاتبه موسى، ما عاتبه موسى على المعصية، عاتبه على المصيبة، فلذلك حجه، قال أمر كتبه الله علي قبل أن أخلق بكذا وكذا، فحج آدم موسى. ما قال موسى لآدم لماذا عصيت الله، لماذا أكلت من الشجرة، وإنما قال له أخرجتنا وبنيك من الجنة، يعني المصيبة، لامه على المصيبة، فقال أتحتج علي بأمر قدره الله علي. فالاحتجاج بالقدر متى يكون؟ في حال الاحتجاج به إذا كان على مصيبة لا على معصية. فالاحتجاج بالقدر يكون عند المصائب لا عند المعايب. وقد مر بنا أكثر مرة الذكر مثال واضح لهذا. لو أن شخصا قتل خطأ، ذهب للصيد، أراد أن يرمي غزالا، وقعت في رأس إنسان، جئت تقول له لماذا قتلته؟ قال قدر الله ما شاء فعل، ما أردت أن أقتله، قدر الله علي. الآن احتجاجه بالقدر صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأن هذه مصيبة. شخص قتل غيره عمد العدوان، تقول له لماذا قتلته؟ قال قدر الله ما شاء فعل، هذا يصح احتجاجه بالقدر؟ ما يصح، لأنه يحتج به على معصية، على ذنب. إنسان يزني لماذا؟ قال قدر الله ما شاء فعل. يسرق، قال قدر الله ما شاء فعل. قل له إذن خذ الكمو في وجهه، قل له قدر الله ما شاء فعل، هل سيقبل هذا؟ خذ ماله من جيبه وقل قدر الله ما شاء فعل، ما يقبل هذا، ما يقبله عاقل. فلذلك هنا قال وبه احتج آدم على موسى فلا يتصور وقوعه، وإلا لانقلب العلم الأزلي جهلا، يعني لأنه يقع خلاف معلوم الله، وهذا باطل. قال وقد جاز التكليف به اجتماعا فليجل بالمحال لذاته، يعني كما سبق يقيس المحال لذاته على المحال لغيره، مع أنه قد قلنا ما نسلم كلمة محال لغيره، لكن على التسليم الجدلي فرق بين هذا وهذا، فرق بين هذا وهذا، فلا قياس لا من حيث التسمية ولا من حيث النتيجة. قال بجامع الاستحالة، يعني هذا الكلام غير صحيح، لأن المحال لغيره أولا كما سبق لا نسميه محالا، وحتى لو سميناه بذلك فالقياس لا يصح، القياس لا يصح. و يعني الاستحالة هو تعلق علم الله بأنه لا يقع، يعني يريد بقوله يعني بجامع الاستحالة، يعني أن المحال لذاته مستحيل، ويريد أن يقول والمحال لغيره أيضا مستحيل. لماذا مستحيل؟ قال لأنه لو وقع لوقع على خلاف علم الله، ولانقلب علم الله جهلا، يعني إيمان أبي جهل يقول مستحيل أن يؤمن، لأن الله علم أنه لا يؤمن. طيب علم الله لكن ما أطلعه على ذلك، علم الله سابق، ولذلك كان مخاطبا، كان قادرا على الاستجابة، فيقول لا، لو وقع إيمان أبي جهل والله قد علم أنه لا يقع لانقلب علم الله جهلا، علم الله أنه لا يؤمن وآمن، إذن فكون علم الله تعالى انقلب جهلا، بان أنه خلاف معلوم الله. واضح؟ فيقول حينئذ هذا مستحيل الذي هو المحال لغيره، قال والمحال لذاته مستحيل، إذن طالما أن الأول يجوز التكليف به إجماعا، لأن المحال لغير الذي هو إيمان أبي جهل هو مخاطب بذلك، مكلف بذلك، مطالب بأن يؤمن، قال إذن فطالما أن الكل محال بجامع الاستحالة، المحال لذاته لا يمكن يكون حي وميت بنفس الوقت، حركة وسكون بنفس الوقت. قالوا هذا أيضا مستحيل أن يقع خلاف علم الله. إذن طالما أنه جاز التكليف بالمحال لغيره فليجوز التكليف بالمحال لذاته جامع الاستحالة، هذا غير مسلم كما سبق. واضح ما هو قوله يعني بجامع الاستحالة؟ واضح ما معنى قوله بجامع الاستحالة؟ يعني أن المحال لذاته مستحيل وهذا واضح، المحال لغيره يقول إيمان أبي جان يستحيل أن يؤمن ومع ذلك كان مكلفا بالإيمان. قال فطالما أنه كلف بالإيمان مع كونه يستحيل أن يؤمن لأن الله علم أنه لا يؤمن، إذن ما الفرق يقول بين المحال لذاته والمحال لغيره؟ سبق أن هناك فرق، ويعني إيضاح الواضحات من الفاضحات. إيش عاد باقي بعد يعني مثل هذا؟ طيب قال ولا أثر للفرق بالإمكان الذاتي لانتساخه بالاستحالة بالغير العرضية. يقول لا أثر للفرق بينهما بالإمكان الذاتي، يعني أنه كان بإمكان هذا أن يؤمن وكان قادرا على الإيمان. طيب قال وأيضا يعني من الأدلة أيضا لا زال يعني يدلل. قال وأيضا فكل مكلف به، ما هو المكلف به؟ يعني كالإيمان كالصلاة كالصوم، هذا مكلف به يعني الشيء الذي كلفت به، سواء كلفت بقول أو كلفت بعمل، كلفت بالإيمان كلفت بالصلاة كلفت بالصيام. قال وأيضا فكل مكلف به، يعني هذا دليله الثاني، إما أن يتعلق علم الله تعالى بوجوده فيجب، يعني إما أن يتعلق علم الله تعالى به فيجب يعني فيقع. قال أو لا فيمتنع والتكليف بهما محال. يعني هنا القول فكل مكلف به أي كل فعل يمكن أن يقع التكليف به يكون على نوعين. النوع الأول أن يتعلق علم الله تعالى بوجوده فحينئذ يكون، الثاني أن يتعلق علم الله تعالى بأنه لا يوجد فحينئذ يكون ممتنعا. يعني علم الله يتعلق بإيمان أبي بكر فآمن، علم الله يتعلق بعدم إيمان أبي جهل فلم يؤمن يقول فكل مكلف به إما أن يتعلق علم الله تعالى بوجوده فيجب أو لا فيمتنع والتكليف بهما محال. التكليف بهما محال، هل يسلم له أن التكليف بهما محال؟ هكذا قرر يعني المصنف، يقول التكليف بهما محال. الآن كيف تكلفه بالإيمان وقد علم الله أنه لا يؤمن؟ هذا كلام في غاية البشاعة في غاية القبح. يعني يقول الله تعالى علم أن أبا جهل لن يؤمن فكيف تكلفه بالإيمان وتطالبه بالإيمان؟ طيب إذن ما النتيجة؟ النتيجة أن كفره طاع لأنه وقع على وفق علم الله عز وجل. ولذلك بعضهم يقول، بعض الأشاعر الذين يقولون بهذا، وقال قائلهم أصبحت منفعلا لما يختاره ربي ففعلي كله طاعة، وابن القيم رحمه الله تعالى يقول في شفاء العليل قال شيخ الملحدين ابن سينا إذا رأيت عاصيا فمن كمال التوحيد ألا تنكر عليه. لماذا؟ لأنه ما فعل إلا ما أراده الله، يعني فعل الشيء على وفق معلوم الله عز وجل، إذن ليش تخالف؟ الله علم أنه لم يؤمن ولم يؤمن وهذا الذي سيكون لم يؤمن، فإذا ليش تعارض ما علمه الله عز وجل؟ معناه أنك تقر الزاني والسارق والمشرف والمجرم وكل أحد على إجرامه وهذا معذور، هو الآن يفعل طاعات لأنه وافق ما علمه الله ووافق مراد الله الكوني. هذا يعني معنى كلامه القبيح الذي ذكروه. قالوا يعني خصوص هذا يستلزم أن التكاليف بأسرها تكاليف بالمحال، وهو باطل بالإجماع. يعني يقول إن قولكم السابق يستلزم أن تكون التكاليف كلها تكاليف بالمحال وقد وقع الإجماع على خلاف ذلك. يعني هو يريد بالتكاليف إيش؟ التكليف بالمحال لذاته والمحال لغيره. قال وقد وقع الإجماع على جواز التكليف بالمحال لغيره، فيبطل. قالوا يعني الذين خالفوهم هذا يستلزم أن التكاليف بأسرها تكاليف بالمحال، يعني قياسكم هذا معناه أن التكليف بالمحال لذاته غير يعني جائز ولا واقع، مع أنه واقع وجائز. قال وهو باطل بالإجماع، لأن الإجماع على أن التكليف بالمحال لغيره جائز كتكليف أبي جهل بالإيمان. قال قلنا يعني جوابه ملتزم، يعني نحن نلتزم بهذا أن الكل محال. قال قلنا ملتزم، يعني أنه ملتزم بأن جميع التكاليف تكاليف بالمحال، وبالتالي لا مانع، لا مانع عنده من أن تكون التكاليف يعني حاصلة مثل هذه الأشياء المحالة، يعني كلفه الله تعالى بالشيء المحال الذي سيكون منه طاعة، سيكون منه طاعة وعبادة وقربة، فهو قال أنا ملتزم. قال والإجماع إن عنيتم به العقلي فممنوع، يعني قال إذا قلتم أن هذا خلاف الإجماع العقلي قال ممنوع. طيب أين الإجماع العقلي هذا؟ الإجماع العقلي هذا غير يعني غير موجود. أين الإجماع العقلي؟ أين أن العقلاء أجمعوا على شيء؟ وبالذات هؤلاء ما يكاد الواحد منهم يتفق مع مع مع ثاني في مسألة من المسائل، بل ربما خرجوا من المجلس وكل واحد منهم يقول المقطوع هذا يقول أنا أقطع وأجزم بكذا، والثاني يقطع ويجزم بخلافه، اعتبار أن عقول ما بنيت على ما بنت هذه المعقولات وهذه التصورات على وفق الشرع. قال أما الشرعي فالمسألة علمية والإجماع لا يصلح دليلا فيها لظنية. يقول أما الإجماع الآن يقول أين الإجماع العقلي، فمع أنه لا يسلم له مثل هذا. يقول أما الإجماع الشرعي فهو ظني. طيب هل ثبوت الإجماع الشرعي ظني؟ الأدلة متواترة على يعني حجية الإجماع الشرعي، الإجماع الشرعي الأدلة متواترة على القول به وعلى حجيته. قال بدليل الخلاف في تكفير منكر حكمه، يعني يقول منكر حكم الإجماع حصل خلاف في الآن هذا أنكر حكم الإجماع، يعني هل يكفر أو لا يكفر، هل يكفر أو لا يكفر. فكذلك أيضا هذا الكلام غير مسلم له، فالإجماع الشرعي ليس ظنيا كما قال بل يعني حجته قطعية. وما كان كذلك فإن من أنكره يكفر. لا عبرة بخلاف هؤلاء الموسوسين، يعني هو إن كان يريد خلاف من خالف من هؤلاء لا عبرة بخلافه، وإلا فعلماء الشرع أن الإجماع القطعي المعتبر يكفر مخالفه كما قرر هذا شيخ الإسلام وغيره، ولا عبرة بوساوس هؤلاء، هؤلاء لا عبرة بوساوسهم ولا عبرة بكلامهم. طيب ثم قال خاتمه، هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. المهم مثل هذا يعني قرط الحصاء يعني أحب وأسهل منه. يجوز الاتجاه بالقدر إذا أبى إنسان من المدبر ثم لا مخاف. إن كان على مصيبة نعم، وإن كان على معصية فلا. الآن يعني كل هذا ينبني على كلام يعني من تكلم فيما يتعلق بمحاجة آدم وموسى، وبعضهم أنه يقول هو إنما يعني عاتبه بعد أن تاب مثل هذا. يعني حقيقة المسألة أن الملامة على الإخراج لا على الذنب. موسى أعلم بالله وبشرع الله من أن يلومه على يعني يقول له لماذا يعني عصيت الله ولماذا أذنبت. فحقيقة الأمر أنه كان يعني قال له أخرجتنا وذريتك من الجنة فأحجه، قال له تلومني على شيء قدره الله علي. ولشيخ الإسلام كلام عظيم على يعني مثل هذا، وذكروا يعني مثل هذا الكلام يعني التائب. فحينئذ إذا كان يتكلم على قدر فعلى ما قدره الله لا بأس، أما على ذنب لا. أرجو أن لا يعني يدخل شخص في يعني شيء لا يحسن الدخول فيه، يعني في مثل هذا الإنسان يفهم هذا يحمد الله على العافية، لا يولد أشياء جديدة قد تتعبه وما يخرج فيها يعني إلى النتيجة. أحيانا قد يعني يأتي الإنسان يقول جرب مثل هذا ما جرب فأني لا أتي بالجاد فمثل هذا غير يعني لا تتعب ذهنه يعني في يعني توليد أشياء أو تفريع أشياء ما منها فائدة. هؤلاء ما جاءوا للناس بفائدة، جاءوا للناس بأشياء يعني ولدت بدع ولدت منكرات محدثات. مثل هذا يعني يفهم الإنسان هذا ويفهم ما فيه من خطأ وباطل ويحمد الله إن عانه على فهمه ويعني وينتقده لما يختاره ربي ففعلي كله طاعته. يعني قد يعني سبق سكنه يعني قال طيب قال ولا أثر الفرق بالإمكان يعني بإمكان أي المحال غير أنه ممكن كان بإمكانه أن يؤمن قال لأنه منتسخ بالاستحالة بالغير يعني أن هذا كان يعني مستحيلا بالغير لا لذاته أنه مستحيل بالغير يعني فالغير هذا شيء عارف لأنه لذاته. هنا هو يعني كلمة لا يتصور وقوع يعني فيها ما فيها وكون الكلام الآخر يتناقض مع الكلام الأول يعني هذا حاصل هذه يعني حجيج لأهل الكلام وأهل الأهواء يعني كلامهم قد يتكلم بكلام ينقض آخره وأوله حتى لما قال لا يتصور ما يسلم لهم مثل هذا كما سبق.